يا بنت البسي الحجاب. النبي صلى الله عليه وسلم امر بلبس الحجاب، وربنا قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. تقول لي مش عايز اسمع. ان الراعي مهما قال ومهما نعق على دوابه ونعمه وغنمه، هي سامعه صوت بس مش فاهمه بيقول ايه. شوف النبي خاطب ابو جهل قد ما خاطب، وخاطب عتبه وشيبه والوليد وعقبه، وكانهم لا يسمعون. امثال القران. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد وصحبه وسلم. إن شاء الله نستكمل الجزء الثالث في قول الله عز وجل: قول معروف ومغفرة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله، وهنا بقى الشاهد، لصفوان عليه تراب فأصاب فتركه يرون على شيء مما كسب والله لا يهدي القوم الكافرين. سياق الآيات ينفق، لأن الآيات سورة البقرة وهي كانت فترة المدنية، فترة بناء الجيش وقيام دولة الإسلام وبناء دولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فترة جين تضحيات كبيرة للشهادة في سبيل الله والجهاد، ولذلك جه حض على التضحية وبيان الإيمان بالبعث، الموتى سيبعثون في الآخرة. وشق آخر في سورة البقرة هو الأمر بالنفقة والإنفاق والصدقات وإخراج الأموال لكي تبنى الدولة ويقوم الجيش. لكن كان في بعض طبائع النفوس لما تنفق المال أو تصرفه على فقراء مساكين على مجاهدين في سبيل الله تمن بعدها. عارفين المن؟ اديتك وعملتك، ده أنا اللي أكلتك، ده أنا اللي خليتك، ده أنا اللي لحم اكتفك من خيري، أو ما شابه ذلك. نزلت الآيات تحذر وتوضح ان المن بالعمل بعده تده زيه زي الرياء اللي قبل العمل. فكما ان الرياء لا يقبل، كذلك العمل صاحبه لا يقبله الله عز وجل. فلذلك ربنا قال قول معروف ومغفرة حلو وتغفر لمن امامه، من انك تتصدق عليه ويتبع هذه الصدقة تمن عليه وتأذي مشاعره وتأذي نفسيته. يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، لا تبطلوا صدقاتكم، ما تبوظش بتطلعها بالمن والأذى، انك تمن على الشخص، انا اللي عملتك وانا اللي خليتك، او تأذيه، انت نسيت انت كنت ايه، انت كنت ولا حاجة، انا اللي عملت منك كل حاجة، انا انت ضيعت اجرك، ضيعت حسناتك، فلوسك راحت قلتش. فربنا قال سبحانه وتعالى كالذي ينفق ماله رياء الناس، ده بالظبط زي اللي انفق المال رياء للناس، عليه منفق تقول عليه متصدق ليس له اجر، ان الله عز وجل يقبل من العمل الا ما كان خالص وجهه، ويقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشرك. فزي ما الاخلاص شرط في قبول العمل، انك تبقى مخلص لله تعمل الله يرضى ويقبلك، فلو عملت للناس ليس لك أجر عند الله، كذلك لو عملت مخلص همنيت بيه وأذيت صاحبه زيك زي اللي عمل العمل رياء لغير الله. ربنا ضرب المثال اللي هو بقى الشاهد معانا وبيت القصيد، قال سبحانه وتعالى فمثله، مثل اللي بينفق رياء او بينفق ويمن ويؤذي الناس بعدها، صفوان الحجر عليه تراب، حجر ومغرقان تراب، طبيعه الاحجار مليانه تراب، تراب راي العين لكن هو تراب، غسل الصخره ازال التراب فتركه صلدا، صلد اللي هو املس ناعم ما عادش عليه زر التراب، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. سبحان الله، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا المثل ان المال والاذى والرياء ينسف العمل ويزيله ويمحوه كأن لم يكن، زي توابل المطر اللي نزل على الصخرة فغسلها من كل التراب اللي كان مليان على الصخرة. دفقة ماء واحدة كفيلة بغسل كل، وتتركه أملس. المن والأذى اللي انت تمني بيه على اي حد بالمعروف اللي عملته فيه كفيل انه ينسف كل الاعمال الصالحة لي وكل الصدقات اللي اديتها له. وابل من الرياء والنفاق وإرادة ان يراك الناس، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع عشان الناس تشوفه وتسمع عنه. كفيلة انها تنسف اعمالك الصالحة وتضيعها، وابل المطر اللي حينزل يغسل الصخرة من كل التراب اللي عليها. تركها صلدا، تسيب صحيفتك فاضية صالحة راحت عليك ضاع. مثل محزن ومؤسف ومخيف. إذا الإنسان وهو بيعمل العمل الصالح لابد أن يتحرى نيته تبقى خالصة لوجه رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه يحدد العمل لا يمن بالعمل ولا يعكر به ولا يدل به ولا يجيب سيرته بقى. أستر على ذنوبك وخطاياك وما بتقولهاش، أستر على خطاياك وخبيها بقى وما تقولهاش، فإن الأعمال قد تفسد وقد تزال. والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل قال في الآية وقدمنا عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام يوم القيامة، حديث ثوبان، بحسنات الجبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. للأسف الشديد في ناس هتعمل أعمال صالحة بعد ما تعب فيها أو تصدق أو أنفق وتروحها إزاي؟ ده الله لا يضيع أجر ولا يضيع أجر من أحسن عمل ويرى عملكم سبحانه وتعالى. أمال هي تضيع ليه؟ أسباب كان عملها لغير الله، إنما قرأت ليقال قارئ وأنفقت ليقال منفق وقاتلت ليقال شجاع وقد قيل. حرر نفسك لله. اثنين، إما من بهذا العمل بعدها وآذى صاحبه فأفسد عمله وأضاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ثوبان سأل يا ربنا هجعل أعمالهم هباء منثور، قال يا رسول الله صفهم لنا ألا نكون منهم، قال يصومون تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون لكنهم قام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا يرجو لله وقار، لو خلى بامرأة لفجر بها، لو خلى بمال لسرقه، لو خلى بأي شيء لفعل. خشى نظر الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فسبحان الله الحذر هنا واضح. والعجيب ان ربنا سبحانه وتعالى صور الوابل او المطر اللي حيزيل الاعمال الصالحة اللي احنا الناس تراها صالحة وهي في الحقيقة صالحة، زي التراب اللي في الصخر الناس اللي رايح واللي جاي شايفها، لكن هل التراب ده فيه خير؟ حينبت؟ حيزهر؟ زرع وثمر وجنان؟ المية المطر لما نزلت عليه طيرته افسدته. من اللي حينفق النفقة الصالحة يا ربنا حيمثل ان الوابل حينزل عليه فيخرج جنان واعناب ونخيل وينبت ويزهر. من ضياع وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأصلح نيتك ولا تمن بعملك الله ولا على الناس، فأنت أحوج ما تكون إلى رضا الله عز وجل. و صلواتك قدر المستطاع كما تحفظه سبحانه وتعالى أمامنا. ايه كده وقت ماشي، نخش بقى على زيه اللي بعدها، يبقى في نفس الحلقة كده، مش هقول مقدمة ولا حاجة. ربنا ادى المثال التاني بعدها على طول، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ادى تاني بعدها للصورة المخالفة، النقيض بقى، الصورة المثالية عكس ده. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم مثل جنة بربوة أصابها وابل برضه فآتت أكلها ضعفي فإن لم يصبها وابل والله بما تعملون بصير. يعني الأمر بقى المنافق أو المان بعمله، وإن عمله زي تراب على صخرة، دفقة مطر واحدة طيرته ضيعته هباء منثورا. ضرب المثال بقى بإنفاق المؤمن، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، مش مرائي، مش منافق، ده ينفق عشان يبتغي رضا رب لا نريد منكم جزاء إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا وتثبيتا من أنفسه. الصالح اللي أنفق مخلص لله عز وجل وانتماء لهذا الدين ولم يمن ولم يؤذي، عالي مرتفع، فلما نزل عليه وابل المطر، وابل أزل محاها شالها فآتت أكلها الأرض الربوة المرتفعة شريفها، حين ينزل عليها ماء المطر تنبت وتزهر وتؤتي ثمار قد تكون مضاعف، يعني المحصول بتاعها كان كام أرداب لا يبقى الضعف، لما يزيد الماء الدرجة الكاملة لحد ما المية الأرض تنبع من المية وترتوي تؤتي أكلها ضعفة. العمل الصالح اللي بتعمله زي بذرة بتزرعها جنة، إن الله لا يتلقى صدقة أحدكم بيمينه وينميه كما ينمي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل 100,000 درهم. ارمي البذرة وأخلص، دي بالظبط زي اللي زارع جنة في مكان مرتفع نزل عليها وابل من المطر فآتت أكلها ضعفين. طب افرض ما نزلش، لن تعدم خيرا، فإن لم يصبها وابل، لو ما نزلش عليها مطر، الأراضي المرتفعة بينزل عليها يتكثف عليها الندى، فإن لم يصبها وابل فطل، فيصيبها الطل، الطل اللي هو الندى. الدنيا مندية، لو منشر غسيل تلاقي الهدوم مبلولة، تلاقي في مية بتتكثف عليها وتتساقط، بخار المية المتصاعد حين يصطدم بالأراضي المرتفعة يتكثف. لو في فصول ما فيهاش مطر وشتاء هي كده كده هتنبت، لأن الأراضي المرتفعة يصيبها الندى فلن تعد. العمل الصالح صاحبه لن يعدم خيره، مادام أخلص نيته لله واستوفى شروط العمل لن يعدم خيره، يا ياخد حسنة يا ياخد 10 ياخد 700 أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء حسب إخلاص إخباتك ربنا أثناء العمل. ممكن واحد صدق بدرهم واحد وهو في قمة الإخلاص والإقبال والحب وحسن الظن بالله، ربنا يبقى الدرهم ده عنده بمليون. وممكن واحد تاني رمى 100,000 كده ولا عنده نية صالحة ومن على صاحبه بعد فتذهب بقى المنثور. فالمثال هنا، المثال الثاني ده، يصور العمل الصالح بتاع المؤمن بجنة، الثانية كانت تراب على الصخرة، لا هنا جنة زرع ثمار نافعة، والجنة دي نافعة وهي أفضل الصفات، عالية عن نزوات النفس، عالية على أهواء، عالية على رغبات النفس في الانتصاف والمن والأذى، او ارادات النفس الفاسدة في انها تنوي نية وحشة وتبتغي بالعمل ده ذكرها في الناس او لفت اليها او يرى مكانه في الصف. جنة بربوة بعيدة عن سهام الصيادين، لا ينالها الشيطان ولا انت، قريبة من فوق، قريبة من السماء، قريبة من مصدر الخير. وابل المطر هو الوحي اللي نازل. لما الوحي ينزل على هذه الارض تنبت وتزهر وتؤتي اكلها ضعفين، ولو تأخر كده مستفيدة. والندى اللي بين الارض دي كل يوم كفيل بانبتها، ولو نزل المطر لآتت اكلها ضعفين، والله بما تعملون بصير. خلاصة المثالين وزبدة المثالين بتقول ان العمل لو النية فيه كويسة وصالحة او تبعه من او اذى، قد يفسد ويضيع هباء مهما كان كبير وضخم. ينزل عليه وابل المطر، ينزل عليه الوحي والحق، يمحوه يزيله يتركه صل يقدرون عليه ما يلاقيش حاجة. اما العمل الصالح اذا استوفى شروطه من الاخلاص الصالحة والاقبال الله، ولو كان صغير او بسيط، الله يضاعفه لصاحبه ويؤتي اجره مرتين، ويضاعف له الى 10 اضعاف، الى 700 ضعف، يضاعف الله لمن يشاء. فاصلح نيتك واخلص عملك واظبط شروط قبول العمل معاك، يضيع العمل هباء منثورا. احنا كده قد ايه؟ كله على بعضه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعدها ضرب المثال الثالث بعدها على طول، الآية اللي بعدها، لتوضح الصورة أكثر وأكثر. سبحانه وتعالى: ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. تخيل كده، تتمنى أن يبقى عندك جنة، يعني بستان، يعني جنينة، نخيل وأعناب، دي أفضل الثمار عند العرب. أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، والمياه موجودة كمان، له فيها من كل الثمرات. حلو الكلام، جنة وأنهار وثمار، الدنيا حلوة. بس انتبه، وهو صغير وهو بصحته وهو بقوته لحد ما خلاها كده وكبر بقى، يعني بقى في سن غير قادر انه يرجع يعمل الشغل ده تاني. هو عمل الشغل ده في شبابه وعايز اما يكبر يرتاح، فاصابه الكبر، يبدأ من الصفر تاني. طب عياله فيه؟ وله ذرية ضعفة. وعياله ضعف مساكين، ما يعرفوش يعملوا اللي هو يعمله ده، فبالتالي لا هو يقدر يعيده ولا الذرية الضعيفة تقدر تعيده. هو احوج ما الى هذا البستان. هو في اللقطة اللي الآية بتوصفها وبتعمل سسبنس عليها دلوقتي، راجل ده شقى عمره واللي طلع بيه من الدنيا وعياله وضعفاء ما عرفوش يعملوا كده، هو احوج ما يكون الان الى هذا البستان. ايه اللي حصل؟ فاصاب اعصار فيه نار فاحترق. إعصار فيه نار إعصار من نار وسموم وحميم، أصاب الأرض حار شديد، أفسد الزرع وأفسد الجنة فاحترقت، اتحرقت عمليا. هو يعرف يعمل كده تاني؟ يعني ما عرفش يفلح في الأرض ويزرعها تاني، ده كبر في السن وعجز ما عادش قادر، أصابه الكبر. عياله يعرفوا يتصرفوا لان ذريه ضعفاء راحت عليه. ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثال باللي طول حياته عمل اعمال صالحه وجي في الاخر ضيعها في وقت هو احوج ما يكون اليها. لا عاد ينفع يرجع بالعمر تاني عشان يعمل اللي كان بيعمله دلوقتي، في الوقت ده هو مش هيعرف يعمل اعمال تانيه لما يفكر.